فنلتقي بفضيلة القاضي الكبير والمعروف فضيلة الشيخ محمود حسن الكلمي لكي يسمعنا من أسماء البينات، فليتفضل الجاهد المشكور. ربه للجبل جعله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين

فأصلح ولا تتبع سبيل Thank you. فأولي وهذا أرايت كذب وتولي ألم يعلم بأن الله يري كلا لو كفوا أحد صدق الله العظيم. فاتحة. وهكذا أيها السادة ينتهي هذا الفعل الكبير الذي أقامه أخوكم المقاول الحاج أبو القاسم إخوانه ولا عائلة احتفالا بزفاف نجيه الأستاذ أبو الوفا. وقد يحيى هذا الفعل الكبير بتلاوة مباركة معطرة تلا علينا فضيلة القاري الكبير فضيلة الشيخ محمود حسنين الجلسي، ونقلناه إليكم محلات الإذاعة للهندسة الصوتية الحديثة وصدى الصوت إذاعة المجري صاحبها كامل لبيب سلب محمد تاجر بكومومبو تليفون 5863. ثم نسأل الله العلي القدير أن يوافق بين العروسين وأن يجعل منهما الذرية الصالحة، إنه سميع مجيب. وحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.